من أسئلة كثيرة تتعلق بالموضوع وبغير الموضوع، ولكن أحد الأخوة الغيورين على دينه جاءنا بنتيجة، نتيجة هذا العام، وهذه النتيجة تعلن عن طيب نوع من الأثر اسمه أثر جنة الفردوس، وجاء بآيات قرآنية وحديث نبوية وشهادة أن لا إله إلا الله على شكل رجل جالس، حتى أن حط الشهادة عند قدم الرجل وقفزه عند محمد وإصبعه عند أشهد أن لا إله إلا الله، وآيات أخرى على شكل مركب، وآيات أخرى على شكل دائرة، وهكذا إمعان في الدعاية. وأرى أمامي أن العلامة التجارية قريبة شبه الصليب عند النصارى، ويستحس سماحتكم أن تعالجوا هذا الموضوع بحكمتكم. وهذه عناوين. أما ما يتعلق بالصورة، صورة رجل حروف شهادتين، فأنا وصلتنا كتب المسؤولين في العجل من عقوبة هذا اللي فعل هذا الشيء. وأما ما يتعلق بالأثر ما سمعته إلا الآن. ننظر إلى الفردوس. نسأل الله السلامة. لا شك أن الناس إذا وجدوا ضعفا تشرعوا إلى كل شر. هذه حال الناس. كما قال الله جل وعلا: إن الإنسان لظلوم كفار. هذه سنة الإنسان. وعمل على الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. فإذا رأى الإنسان ضعفا من الوازع السلطاني تساهل في كل شيء، يجلب عليه مال ويجر عليه شيء من المال، أو لما في نفسه من الفساد والشر ينزع إلى الفساد أيضا ولو كان ما في ناس. فالحاصل أن طبيعة الناس وحال الناس الأكثر هو الرجوع إلى الباطل والميل إلى الباطل والظلم والعدوان ونشر الفساد، لكونه نشأ على ذلك ونشأ في ذلك بين شياطين الإنس والجن، فأعتاد الشر والفساد. فإذا وجد ضعفا وتساهلا وقلة وازع فإنه سوف يفعل ما يستطيع من الشر والبلاء ليفسد به غيره. ودوا لو تكفروا كما كفروا، كما قال الله عن الكفار: ودوا لو تكفروا كما كفروا، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.